الحصة الثانية والعشرون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال ابن مالك رحمه الله: والهمزة قابل لزوم الضم ضم، وناحو اغزي بكاسر مشم الضم قاد قبيلا، وشذ بالحذف مور، وخذ وكل، وفشا ومر، ومستدر تتمم خذ وكلا. ما زال الكلام في كيفية بناء فعل الأمر، فقد تقدم كيفية بنائه من أفعال الرباعي أول الباب، ومن الفعل الذي ثاني مضارعه متحرك، ومن الفعل الذي ثاني مضارعه ساكن. وبخصوص الثلاثي من هذا الأخير، فقد تقدم أن همز الوصل المبدوء به من أجل الساكن يكسر إذا كان عين الفعل مكسورا أو مفتوحا، نحو ضرب واذهب كما تقدم. وأما إن كان عينه مضموما فقد أشار الناظم إلى حكمه بقوله: والهمزة قابل لزوم الضم ضم، يعني ضم أيها الصرفي الهمزة، أي همزة الوصل المبدوء به، إذا وقع قبل لزوم الضم، أي قبل فعل يضم عينه ضما لازما أصليا، نحو انظر من نظر، من نظر ينظر، واشكر من شكر يشكر. فيضم همز الوصل فيهما لأن عينهما مضموم لزوما أصلا. واحترز به من نحو امشوا يرموا، فهمز الوصل فيهما مكسور وإن كان ثالثهما مضموما، لأن ضمهما ليس أصلا وإنما هو عارض. وأصلهما امشيوا ارميوا، واستثقلت الضمة فيهما على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد زوال حركتها إلى آخره. وشمل قوله: والهمزة قبل لزوم الضم ضم الصحيحة، نحو انظر كما مثلنا، والمعتلة نحو ادعو واغزو، ادعو اغزو. لكن المعتل في هذا الأخير إذا أسند إلى ياء المخاطبة يتعين كسر همزه، لأن ثالثه حينئذ مكسور بسبب اقترانه بياء المخاطبة. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل. وقوله مشم بضم الميم وفتح الشين على صيغة اسم المفعول، وهو بالجر على أنه نعت لكسر، كسر مشم. والمعنى: ونحو غزي وادعي وانمي من كل ثلاثي معتل اللام بالواو مقترن بياء المخاطبة، يجوز إشمام ثالثه ضما، إشمام كسر ثالثه ضما. وفهم من قوله قد قبل أن الكسر الخالص فيه أفصح من الإشمام. وفي بعض النسخ: ونحو غزي بكسرين وشم الضم قد قبيلا، وشم بالرفع مبتدون. وهذه النسخة أولى من الأولى لاشتمالها على اللغتين معا، لغة الكسر الخالص أغزي والإشمام أغزي مثلا. ثم ختم الناظم هذا الفصل بالقسم الشاذ من بناء فعل الأمر، ويتعلق الأمر بثلاثة أفعال، وهي خذ وامر وكل. فقال: وشذ بالحذف مور، وخذ وكل، وفشا ومر، ومستنذر تتمم خذ وكلا. يعني وشذ في القياس لا في الاستعمال، مور وخذ وكل بالحذف، أي بحذف ثانيهما الساكن ثم حذف همزة الوصل لعدم الاحتياج إليها، لأنها إنما جيء بها من أجل الساكنين، فصارت مور وخذ وكل، من أمر وأخذ وأكل. ووجه شذوذها أن قياسها أن توصل بهمز الوصل، لأن ثاني مضارعها ساكن، فيقال أمور وأخذ وأكل، لكنهم حذفوا منها ثانيها الساكن ثم همز الوصل فأبقوا منها العين واللام، فقالوا خذ وكل وأمور، وذلك لكثرة الاستعمال. ثم قال الناظم وفشا وأمور، يعني فشا وكثر في مر، إذا استعملته مع واو العطف أن تقول وامر بالتتميم. قال ابن حزون وأصل وامر وأمر بقطع الهمزة مع حذف الوصلية استغناء عنها بالعطف، ثم أبدلت لفان من جنس ما قبلها فصار وامر. وقد ورد في القرآن على هذه الصيغة 4 مرات، منها وامر أهلك بالصلاة، ومن عادة ورشين رحمه الله أن يبدل كل همزة ساكنة في فاء الكلمة ألفا. قال ابن بري رحمه الله أبدل وارش كل فاء سكنت. ثم قال الناظم ومستندر تتميم خذ وكولا، يعني تتميم خذ وكولا مستندر، أي معدود من النادر والقليل، فلا يقال واخذ وكل بالتتميم إلا على وجه القلة، فالكثير أن يقال خذ وكل بالحذف لكثرة الاستعمال كما تقدم. والألف من وكلا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة على حد قول الناظم في الخلاصة، وأبدلانها بعد فاتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. وإعراب كلا حينئذ فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المبدلة ألفا في الوقف أو في القافية، والقافية تنزل منزلة الوقف. وفي هذا القدر كفاية، وقد تم تسجيل الحصة يوم الأحد 27 من ذي القعدة عام 41 و400 من الهجرة الموافق ل 19 يوليوز سنة 20 و2000 ميلادية. والحمد لله أولان وآخران، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.